ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من التعليق عن حلاجين وتحدي الله الله مولانا فما متاع الحياة الدنيا قد نصره صلي عليه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الله أكبر. يستعليك حاجة الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. نعم وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الله وكلمة الله هي العليا ما والله عزيز حكيم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم الله العظيم الفاتح.